بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب العشرين، الباب التاسع عشر، الباب التاسع عشر من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام الترمذي في سننه الحديث التاسع والثلاثين بعد الستمائة والألفين، قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو هذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف إلا أنه يوافق ما هو أصح منه، وبالتالي صار حسن لغيره، وشك كده قال عليه حسن غريب، جاء من هذا الوجه فقط. يعني الإنسان لا يبلغ درجة الإيه؟ المتقين حتى يدع، يعني يترك ما لا بأس به، يعني الأشياء المباحة التي لا شيء فيها، حذرا لما به البأس، حذرا من أن يقترب من أشياء مشتبه فيها فيقع في الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قايل كده: الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات لا يعلمون إيه كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وهذا. فهذا الحديث يحض على ترك الشبهات، وبالتالي يوافق ما هو أصح منه، فيستدل به مع ضعف إسناده، لأنه وافق ما هو أصح فانجبر فصار حسن لغيره. باب. قال وعنه به قال: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة الأسيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وفي رواية تانية: لصفحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. مش كده برضه في رواية كده، دل على أن الوجود في الحضرة النبوية الشريفة علو وترقي ما بعده ترقي. لكن وعشان كده الصحابة كانوا لما يفترقوا عن النبي يقلوا إيه؟ يقل حالهم مع الله بقدر إيه بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب انشغالهم فيما إيه أقامهم الله فيه. لكن الحضور مع النبي والنظر في وجه النبي يرفع الإنسان درجات، يقربه إلى حالة تقارب الملائكية، درجة إن الملائكة تكاد كده تصافحه عيانا بيانا. فده ايه دليل ان اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفع القدر ويرفع الايمان، ونظرة الى النبي او نظرة من عين النبي لك يعني تنقلك من حضيض الحضيض الى ايه قرب القرب في لحظة. فالحمد لله. وعلشان كده امرنا اننا نقول للنبي ايه: انظرنا انظرنا يا رسول الله، اللي المصريين يقولوا عليها ايه نظرة ومدد، اللي هي الآية بتقول كده: وقولوا انظرنا واسمعوا. فالمصريين بقوا يقولوا ايه نظره ومدد، يقوم الوهابيه يزعلوا من المصريين مع ان المصريين بينفذوا القران. فهمت ازاي؟ هو النبي كان بينظر الينا بنظر عين البشريه ام بنظر النبوه والوحي؟ بنظر النبوه والوحي، عين الخصوصيه. طب وهل النبوه والوحي انقضى بوفاته؟ فما زال هو رسول الله، ما زال، لان الرساله متعلقه بالروحانيه وليست متعلقه بالجسديه. وروح النبي ما زالت موجوده حتى لو توفاه الله وكان في قبره الشريف. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر الى امته بعين روحانيته كما كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه. فلما تيجي تقول نظره ومدد يا رسول الله، ايه المانع؟ ما هو ما زال ينظر الى امته، ما زالت تعرض عليه اعمال امته، فما فيش اي اشكال. لكن هم عندهم اشكال، خلاص ما يقولوش هم واحنا هنقول، ما يجراش حاجه. اللي عنده اشكال ما يقولش، اللي ما عندوش اشكال زي حالتنا بيقول نظره يا رسول الله، مفيش حاجه. لو انكم تكونون كما تكونون عندي من حاله ايه؟ النقاء والصفاء، واخد بالك، والمعرفه والقرب من الله. لان النبي حيث ايه؟ حيث وجد رضا الله. طول ما هم قاعدين مع النبي موجودين ايه؟ في قرب القرب. فاهم؟ لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن حنظلة الأسيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي هريرة باب منه. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجو، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه له الخير يعني والنجاة يعني، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن كان يفعل ذلك من أجل يعني الشهرة فلا تعدوه في شيء، لأنه يفعل ذلك من أجل الشهرة. أو أنه بعد هذه الشرة، إيه هي الشرة؟ الشرة هي حماسة الإنسان عندما يكون مقدم على موضوع جديد، يبقى عنده حماسة شديدة، وبعد شوية بقى الحماسة دي تفتر. شوف أنت لما بتبقى رايح المدرسة لسه أول يوم، ولا الجامعة أول يوم، تلاقي نفسك تبقى صاحي من الفجر وعايز تلبس وتنزل. لكن بعد شوية، بعد سنة اتنين يقوموك بالعافية، ولكن الجرس ضرب، الحصة الأولى ده بدأت ولسه أنت قايم بالعافية، درجة ممكن كمان تغيب أحيانا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى كل شيء في بدايته له حماسة، فهمت، ورغبة إن الإنسان يحصله، أدي معنى الشرة. بعد فترة بقى هذه الشرة تفتر اليترة، لكل شرة ترة، ترى يعني فتور، يبتدي بقى تهدأ الحماسة وتهدأ الرغبة. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده في حديث تاني يقول ايه؟ لكل شرة ترة، فمن كانت ترته على سنتي فقد نجا. يبقى الاول يبقى حماسة، عايز تعمل العبادة وتعمل السنن وتعمل التطوع وتعمل فوق التطوع، وتبقى كده بعد شوية تبطل التطوع، تواظب بس على العبادة وشوية ايه؟ السنن كلها، الرواتب وغير الرواتب والمستحبات. بعد شوية تروح تارك المستحب، بعد شوية تهدأ تروح تارك السنة الغير مؤكدة، وتستمر بقى على ايه؟ على الفرائض والسنن المؤكدة، وتستمر على كده تبقى نجيت. لكن واحد تاني بطل بقى كمان السنة المؤكدة وشوية الفرائض، بعد ما كان يعملها في وقتها بقى يعملها متأخر شوية، وبعد ما بقى يعملها متأخر شوية بقى ما يعملهاش خالص، وبعدين مات على كده. فلا تشيروا اليه بقى، اعرفوا انه ده ضاع مسكين. فهمت ازاي؟ فلا بد ان يكون الفتور يكون على ايه، يعني ادنى حالك من الهمه يكون على سنه نبيك بغير اجهاد ولا انهاك. فهمت بقى ازاي؟ لكن احيانا الانسان في الاول يجهد نفسه، يجهد نفسه ليه؟ عشان عنده حماسه، بعد شويه بقى عايز بقى يهدي الاجهاد شويه، يوم يبقى اجتهاد دون اجهاد، اجتهاد دون اجهاد، وبعدين يبتدي يقل اجتهاده شويه. فالمهم ما تخليش اجتهادك يقل عن انك انت تمشي على سنه النبي، ساعتها تبقى نجيت. فهمت بقى المساله؟ ان لكل شيء شره، يعني لكل شيء تشرع فيه، يعني شره يعني نشاط ورغبه وحماسه، ولكل شرة فترة، اللي قال عليها ايه؟ فتور يعني ضعف، يعني اللي قال عليها في رواية تانية ترى، وين قال عليها فترة من الفتور والضعف. فإن كان صاحبها سدد وقارب، يعني صاحب الفترة دي بقى الفتور ده، لو سدد وقارب يعني ايه؟ أدى ما عليه بقدر طاقته، أدي سدد وقارب، أدى ما عليه بقدر طاقته دون تقصير ولا إفراط ولا تفريط، يبقى سدد وقارب. فرجوه يعني فرجوه أن يكون من أهل الله ومن أهل النجاة. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، وإن أشير إليه بالأصابع يعني أنه نام في الطريق وضعف وصار لا يفعل شيء، فلا إيه؟ فلا تعدوه. أو من فعل ذلك من أجل الشهرة واستمر على ذلك من أجل أن يثنى عليه من الخلق فلا تعدوه، لأنه صار من أهل الرياء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله. بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع، أن يبتغي الشهرة من أجل الدين أو من أجل، عشان إيه؟ هيختل الدين بالدنيا، زي ما قلنا في الحديث اللي قبل كده، يختل الدين بالدنيا يعني يفسد دينه من أجل دنيا، أو يفسد الدين من أجل أنه يظهر في سورة العلماء وهو ليس بعالم، الصلحاء وهو ليس بصالح، الصادقين وهو كاذب. فهمت ازاي؟ او الامناء وهو خائن، او انه احدث في الدين حدثا منكرا فاشاروا اليه بالاصابع، تجنب هذا، تجنب هذا، تحتمل دي وتحتمل دي. يعني تحتمل ان هو تدين وواظب على اوامر الدين من اجل ان يشتهر بين الناس وهو على خلاف ذلك، فده يشار اليه بالاصابع فيغش الناس، أو أنه أشير إليه بالأصابع لأنه خالف الدين مخالفة منكرة، وأنه فعل من البدع ما جعل الناس يشيرون إليه ليتجنبوه. تحتمل المعاني دي كلها. فاهم؟ بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين، يعني في إفساد دين أو فساد دين أو دنيا، أو في إفساد دنيا أو تحصيل دنيا من أجل الدنيا، إلا من عصمه الله بتقوى الله وبالعمل لوجه الله. باب. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا الذي في الوسط الإنسان، وهذه الخطوط عروضه، إن نجا من هذه من هذا ينهشه هذا، والخط الخارج الأمل. هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة بطريقة إيه؟ الرسومات الإضاحية. شوف بقى، يبقى النبي ده أمي، يعني بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة، مش معقول. يبقى الأمية هنا بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، بإيه؟ قبل البعثة، وأنه بعد البعثة علمه الله كل شيء. بعد البعثة علمه كل شيء، فهم؟ والأمية بمعنى أن لم يكن له إيه شيخ من البشر، أدي معنى الأمية، فكانت في حقه كمال، وليس معناها استمرارها في حاله، بل حال النبي بعد ذلك ربنا يقول له علمك ما لم تكن تعلم، علمه لغات الخلق، كان يجي له القبائل ويجي له الناس وفي عالم الوفود يكلموه كل لسان، ويكلم كل وفد بلسانه ويوجهه صلى الله عليه وسلم. وهنا هو لو انسان ده لا يستطيع ان يكتب، يعرف يعمل رسومات زي دي ويبين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لهم مربع كده، مربع كده، قال ده الاجل، ورسم لهم في وسط المربع خط، قال لهم ده الانسان محيط به اجله، كويس؟ وبعدين رسم لهم خارج المربع خط تاني، قال لهم ده امله. الانسان يامل اشياء كثيره لكن يجي اجله ينهي قبل ان يصل الى امله، فجعل خط الامل خارج المربع، خارج الاجل، فاهم؟ وبعدين الخط اللي زي الانسان اللي هو داخل المربع عمل حواليه خطوط كده زي الاسهم تريد ان تصيبه، وقال ان دي العوارض التي تصيبه في حياته، من امراض، من احزان، من نعم ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بها حتى يشكره بها، من فقد عزيز، كل دي عوارض بتنهشه تضرب فيه طول النهار، قاعده تضرب فيه، فهمت ازاي؟ شفت التشبيه؟ الرسمه كنت تعرف انت ترسم الرسمه دي، ما تخطرش في بالك ترسم الرسمه دي، لخص حياه الانسان واقدار الانسان، واخد بالك ازاي؟ في رسمه تعرف ترسمها، ولا احسن مهندس يقول له ارسم كروكي للانسان وما يصيبه في دنياه، رسم كروكي كده، ونروح لكده مكتب هندسي استشاري كبير نقول لهم ارسم لنا، مش هيعرف يرسم الرسمه النبويه المحمديه الجميله دي اللي هي لخص فيها كل شيء، صح ولا لا؟ يبقى ايه من وسائل التعليم؟ الرسوم الايضاحيه. يبقى حدد لنا ايضا وسيله من وسائل التعليم، انك انت لابد ان ترسم للناس الاشياء المعنويه، تحولها الى رسم ايضاحي مادي حتى توضح الحقائق للناس. فالنبي فعل كل ذلك صلى الله عليه وسلم. نقرا تاني الحديث بعد ما شرحناه كده هتلاقيه واضح جميل. وسيدنا عبد الله بن مسعود عنده دقه، وصف لك الرسمه كانك شايفها. شفت بقى دقه سيدنا عبد الله ايه ابن مسعود في الوصف. سيدنا عبد الله بن مسعود ده كان امي برضه لا يقرا ولا يكتب، لكن شوف شوف الصحابه كان جيل ازاي، ازاي يدرك ان يصف حتى الرسم كانك حضرته صلى الله عليه وسلم. وورقة النبي هي الأرض، سائر الأرض هي ورقة النبي، ما أوسع ورق النبي، فهمت إزاي؟ يرسم لهم على الأرض كل حاجة صلى الله عليه وسلم. ما كانش لسه في خطوط ولا أقلام ولا أوراق ولا وسائل إيضاح ولا بروجيكتور ولا وسائل إيضاح، لكن بالرغم من ذلك النبي لم يقصر، استعمل كل وسائل إيضاح بإيه؟ بما عنده من بيئة صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط مربعا يعني معناه اربع ايه خطوط مشتبكه، فهمت ازاي؟ ببعضها يعني كانها زي دايره، بس ايه يعني احاطت به، خطا مربعا، وخط في وسط الخط خطا، في وسط الخط خط كده اللي هو الانسان بقى، كأن الإنسان ده بيتحرك في دائرة أجله، فهمت بقى إزاي؟ وخط خارجا من الخط خطا، والخط جاء خارج الخط خالص عامل خط، ده الأمل، أملك يفوق أجلك، عايز أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل، يجي الأجل يقضي عليك قبل أن تصل إلى مرادك، مخطط أطول من أجلك. فعشان كده عمل ايه الامل؟ خط خارج المربع، والانسان محصور جوه زنزانة الاجل، فهمت؟ وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط اللي هو الانسان بقى حواليه خطوط كتيرة زي الأسهم عايزة تصيبه، اللي هي إيه؟ أسهم الأقدار، سهم القدر، مقدر ليه إنه يمرض، مقدر ليه إنه هو يعافيه، مقدر ليه إنه يفقد عزيز، يفقد مال، يحصل على مال. دي إيه؟ خطوط الأقدار التي تريد أن تصيب الإنسان. وخط خارجا من الخط خطا، وحول الذي في الوسط خطوطا، فقال هذا ابن آدم، اللي هو الخط اللي في الوسط، وهذا أجله، اللي هو إيه؟ مربع محيط به، وهذا الذي في الوسط الإنسان، وهذه الخطوط عروضه، إن نجا من هذا ينهشه هذا. يعني العروض اللي هي الآفات التي تصيبه، العوارض، يعني عروضه اللي هي العوارض، الأعراض التي تصيبه في حال حياته. إن نجا من هذا ينهشه هذا، حتى لو نجا من سهم. وعلشان كده المصريين يقول لك إيه؟ المكتوب مفيش منه مهروب. المكتوب مفيش منه مهروب. إيه مهروب دي؟ خلوه على وزن مكتوب بس عشان تبقى لايقة على بعضها. فهمت؟ يقول لك لوازم الشعر بقى. واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه ايه؟ العين. فخد بالك كل دي كلام المصريين اللي هو ايه؟ استقوه من الاحاديث النبويه الشريفه. فهمت بقى؟ يبقى ان نجا من هذا ينهشه هذا، يعني يصيبه، ينهشه يعني ايه؟ يعني يصيبه. والخط الخارج الامل، وعشان كده حذرنا النبي من طول الامل الذي يؤدي الى تسويف العمل. إياك إياك من طول الأمل الذي يؤدي إلى تسويف العمل، فتسوف وتسوف وتؤجل فيأتي الأجل فيمنعك من فعل ما أجلت. فهم؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا حديث حسن صحيح. يهرم يعني يكبر، يكبر ويشيخ، ادي يهرم. يهرم ابن آدم ويشب، يقوى معاه، كل سبحان الله، هو يكبر يضعف، وعنده حاجتين تانيين كل ما يكبر تقوى. ايه الحاجتين بقى اللي التانيين اللي بتقوى؟ ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. خايف على عمره وخايف على ماله، لان لما بيلاقي جسمه ضعف خايف على ماله يخلص وايه، وما يعرفش يكسب تاني، يقوم يحتاج الناس، يقوم يبقى حريص على ماله علشان مش عايز يحتاج الناس في فترة هو لا يستطيع ان يسعى في الدنيا لضعف بدنه، ولا يستطيع ان يتكسب، يحرص على المال، وفي نفس الوقت برضه حريص على عمره، لأنه إيه؟ ما زال عنده أمل في الدنيا. إذا جعل الإنسان بقى هذا الحرص لطاعة الله فبها ونعمة. يبقى طالما ابن آدم لابد منه أن أي واحد كل ما بيكبر بيشب معه أسنان، يبقى ليستعمل الحرص في طاعة مولاه وحبه للمال للنفقة في سبيل الله، ساعتها حولها لطاعة، ما بقتش بقى ايه؟ حاجة يزعل منها، ويبقى خيركم من طال عمره وحسن عمله. وعن أبي قال حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا أبو العوام وهو عمران القطان عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم. يعني ابن آدم برضو في عمره كده طول ما ماشي حواليه أشياء كثيرة ممكن تميته طول عمره، راكب عربية يعمل حادثة، مسافر في طيارة ممكن تتحرق، واخد بالك، يصاب بمرض ممكن يموت، كل دي عوارض. طول النهار ممكن يجيله اي مصيبة كده تموته، ادي المنية حواليه ايه؟ حواليه وإلى جنب 99 منية، يعني يعني أعداد كبيرة من أسباب الموت المفاجئ حوالين ابن آدم في كل لحظة ممكن. ده أنت في كل بلعة ريق، ريقك اللي في فمك، في كل بلعة لو دخل ريقك إلى مكان النفس قد يخنقك فتموت. شوف أنت بتبلع ريقك كم مرة في كل لحظة أنت بتتنفس. قد يأتي لحظة لا تستطيع أن تدخل الهواء أو لا تستطيع أن تخرج الهواء، يموت في لحظة. شفت قد إيه؟ طول ما الدم بيجري في عروقك في أي لحظة الدم توقف بجلطة، يموت الإنسان في لحظة. شوف منايا كثيرة. يعني أنا أعرف طبيب كان من أساتذتنا في الجراحة، مات الله يرحمه، وكان راجل أستاذ كبير وعالمي، يعني كان له اسم عالمي، كانت حالات تجيله من أوروبا وأمريكا تتعالج هنا، واللي يعمل لها الجراحة بإيده معروف على مستوى العالم رحمه الله. كان ابنه جراح زيه، بس جراح لسه صغير، بيتعشوا هما الاثنين. ابنه ده بياكل جاتوهايه، الجاتوهايه وقفت في حلقه، مات مخنوق امام ابيه اللي هو انقذ ارواح الالاف، ما عرفش ينقذ ابنه وهما بيتعشوا. ده بيتعشوا بالليل بعد ما رجعوا من العياده والشغل طول النهار، هو قاعد بياكل وابنه بياكل، جات ايه بياكل حته قطمه جاتوه دخلت في حلقه، بس لقى ابنه بيزرق وراح واقع من على الكرسي. ايه ده؟ الواد مات في لحظه. شفت بقى حول ابن ادم ايه؟ 99 منيه. ابني محمد في امتحان بكالوريوس الهندسه، هندسه عماره، راحوا الامتحان بيدوروا على واحد صاحبهم رياضي ما جاش، بيتصلوا بيه بالتليفون، اهله قالوا له ده احنا بنحضره للجنازه، بنقومه الصبح لقيناه ميت في سريره، وهو طالب رياضي ما عندوش اي مرض. شفت قد ايه؟ 99 منيه. وحوالينا الحاجات دي كتير تحصل، حوالينا الحاجات دي كتير تحصل، فهمت؟ فالانسان في كل لحظه ممكن يموت، في اي لحظه، باسباب كثيره قد لا تخطر على بال احد، باسباب كثيره قد لا تخطر على بال احد، فهمت؟ فاذا نجت من ده كله في كل لحظه يصيبك ايه؟ الهرم، الشيخوخه. فهمت بقى؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل ابن ادم والى جنبه 99 منيه، يعني مهلكه تؤدي الى الوفاه. منيه يعني ايه؟ مهلكه تؤدي الى الوفاه. ان اخطاته المنايا يعني المهالك اسباب الوفاه وقع في الهرم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. الهرم اللي هو الشيخوخه، مش الهرم الاكبر بتاع خوفو. ها؟ في الهرم بتاع خوفو ده في الجيزه، ده ملوش دعوه. ها؟ ده مش بنتكلم عليه، خد بالك. ده احسن واحد يقول لك ما شاء الله النبي تكلم في الاثار. لا يا سيدي، الهرم هنا بمعنى ايه؟ معنى ما فيش حاجه اسمها الهرم في اللغه، اوعى تقول الهرم بقى بكسر الهاء. تقول علشان الاحسن لو قلت الهرم يفتكروا هرم خوفو. خلينا نقول الهرم. أنا شفت الشيخ قال كده، قال نقول الهرم أحسن، يعني الكبر، الهرم بمعنى الكبر بالكسر. وبعدين تفتح القاموس يقول لك الهرم بالفتح ولا يوجد لها كسر، مفيش حتى لغة تقول عليها الهرم، فهمت إزاي؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي برضه حي الهرم في مصر، في شارع الهرم، فهمت إزاي؟ بس برضه مش هو ده المقصود في الحديث، خد بالك. المقصود في الحديث الهرم الشيخوخة، فاهم؟ باب. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال. يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجي في تلت الليل كده، يعدي في تلتين الليل في اخر الليل ينادي على الصحابه وهم في بيوتهم عشان يصحيهم صلى الله عليه وسلم، يقول يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله. الله! يبقى الراجل اللي كان بينادي في المئذنه زمان ويقعد يعمل تواشيح عشان يصحي الناس للفجر سنه نبويه شريفه اهو. النبي ما كان بيعمل اهو، بيقومهم مع السحر عشان يستعدوا لذكر الله ويتوضأوا، اللي كان عليه جنابة يغتسل عشان كله يطلع على الفجر يصلي. يبقى كل حاجة بتعملها الأمة على مر العصور فيها سنة نبوية. يجي لك العيال وهابية يتسرعوا ويطلعوا لنا الحاجات اللي احنا شفنا ابائنا بيعملوها واجدادنا، يطلعوا لنا بدعه ضلاله وفي النار. ليه؟ طب ما هو النبي هو كان بيقوم يوقظ الناس قبل الفجر بصوت مسموع وينادي عليهم اذكروا الله، زي الراجل اللي يقعد ايه يقول التواشيح كده، فهمت؟ فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفه تتبعها الرادفه. جاءت الراجفه اللي هي النفخه الاولى، احنا قلنا نفخه الصعق، النفخه الاولى دي نفخه الصعق، تتبعها الرادفه اللي هي نفخه ايه البعث. يبقى في عندنا نفختين، نفخه ايه الراجفه اللي هي نفخه الصعق، والثانيه الرادفه التي تتبعها نفخه ايه البعث والنشور. جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فايقظهم صلى الله عليه وسلم. فجاء ابي راح للنبي قال له ايه؟ قال ابي قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي؟ يعني ايه في تطوعي، في التطوع بتاعي اقعد اصلي عليك يا رسول الله، ادي معنى الكلام. فقال ما شئت. قال قلت الربع، يعني اجعل ايه صلاتي عليك ربع دعائي والباقي يبقى دعاء وذكر اخر. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قلت اجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الوقت اللي كنت بدعو فيه لنفسي اخليه كله صلاه عليك، فهمت ازاي؟ قلت اجعل لك صلاتي كلها. قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن، وهذا يدل على فضيله كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاه والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بعدد دقات قلوبنا وانفاسنا ولمحات ابصارنا الى ان تتوفانا يا رب العالمين. باب. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن ابان بن اسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، برضو جاي على خلاف عادتهم، خد بالك على خلاف عادتهم، لأن عادتهم المفروض يقولوا طب كيف نستحي يا رسول الله حق الحياء، مش يقولوا ما احنا بنعمل خلاص، فهمت ازاي؟ فدل على ان من الصحابه هناك ايه ناس تبقى جالسه معاهم، جالسه معاهم ليسوا من ايه من ائمه الصحابه، يبقوا لسه حديثي عهد باسلام، لسه حديثي عهد بادب المسلمين، بجاية وفود ضيوف، هم اللي تقول الكلام ده. لكن سيدنا ابو بكر مش هيقول الكلام ده، ولا سيدنا عمر، ولا الناس كل دول لما يسمعوا النبي حاجه عايزين يستزيدوا، فهم؟ فالطائفة قالت ايه؟ قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، فاكرين ان الحياء ان الواحد يتكسف ان يعمل العيبة، فاحنا كلنا ما بنعملش العيب ونتكسف اننا نعمل العيب، ادي ما هم فاهمين الامر بهذه البساطة، فهمت؟ قال لهم ده حياء ولكن انا بتكلم على حق الحياء، فهمت ازاي؟ ده حياء عادي كل الناس فيه، لكن انا عايز حق الحياة بقى، فهم؟ إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق، حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. يبقى حق الحياء عند النبي يقول لك أن تحفظ الرأس وما وعى، يبقى عقلك والعقل ده خد بالك، الرأس دي فيها ايه؟ فيها العين، فلا تنظر الى المحارم، فيها السمع فلا تسمع ما لا يليق، ولا تشغل نفسك في الترهات، وفيها الشم، اياك ان تشم رائحة امرأة لا تحل لك، فهمت ازاي؟ وفيها كمان الفم، والفم فيه اللسان موضع الكلام، فلازم تحفظ كلامك وتحفظ لسانك. شوف كلام النبي جامع ازاي. وفيها كمان غير اللسان والكلام، فيها كمان العقل والإدراك، فعليك أن تحفظ عقلك فلا تشغله بما لا يليق، وإدراكك فلا تجعل إدراكك مخالف للواقع ومخالف لمراد الله، فهمت ازاي؟ وتتجنب الهوى الذي يجعل العقل لا يدرك الواقع بصورة صحيحة ولا ينظر إلى الحق بصورة صحيحة. كل ده الرأس وما حوى، يا على الرأس وما حوى، دي شغلانة كبيرة فيها الحواس الخمسة كلها تحفظها، فهمت ازاي؟ ومش كده بس، وتحفظ البطن وما حوى، والبطن داخل فيها القلب بقى، ما هو البطن بقى ما بطن فيك، تبتدي كده من الصدر، ما هو ده بطن برضه، يبقى القلب والمعدة فلا يدخلها إلا حلال، لا تطعم إلا الحلال، والقلب تحفظه من الحسد ومن الحرص ومن الطمع ومن الحقد ومن عدم الرضا، واخد بالك ازاي، ومن الغفلة، عشان يبقى قلبك سليم. والفرج نهاية البطن ايه؟ الفرج، فتستعف بالعفة. شوف البطن ايه وما حوى، شوف الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، شمل كل الشرع الشريف، فهمت بقى ازاي؟ شمل كل الشرع الشريف. بعد كده بقى لما تحفظ ده كله تتذكر الموت والبلع، عشان ايه؟ ما تسوفش الاعمال الصالحه، ما يبقاش عندك امل بعيد تقوم تسوف الاعمال الصالحه، لا، تذكر الموت والبلع فيقصر املك فتسارع في الخيرات قبل ان تموت، فهم؟ وتتذكر الموت والبلا. ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا، ما انشغلش بقى بزينه الدنيا، ما هو اللي بيسارع في الخيرات وعايز يعبد ربه وحاسس ان الموت قريب منه، مش فاضي بقى ايه يعني يزين حياته، ما عندوش وقت. تصور انت عندك امتحان بكره، ده وقته بقى تنزل تلف في الاسواق عشان تشتري بدله جديده، ده حتى لو شافوك زمايلك يقولوا عليك اتجننت، ده الامتحان بكره، ده وقته تلف تجيب بدله او تغير موديل العربيه او تكسر البيت بتاعك عشان تعمله جرانيت وسيراميك وتبيض الحيطه، مش وقته، فهمت بقى ازاي؟ فالانسان اللي هو شاعر بقرب اجله وبيسارع في الخيرات تلاقي ايه ما يترك بقى الحاجات زينة الدنيا ويهتم بما يوصله لأخرى، فهمت ازاي؟ ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا سعى لها سعيها، وهو مؤمن بقى، فلما سعى سعيها مش فاضي بقى لزينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. هذا الحديث لو قعدت تشرحه تجيب كل أبواب الفقه، ولو هتكمل شرح تجيب كل أبواب التصوف، ولو هتكمل شرح تقرأ كل أحاديث النبي، ولو هتكمل شرح تحفظ القرآن كله، فهمت إزاي؟ يعني شامل الدين كله، فهمت إزاي؟ حاجة حديث جامع شامل، لو حبيت تحط شرحه حط كل مكتبة مكاتب المسلمين كلها، كل ما كتب في الإسلام وعن الإسلام في كل مجالات يدخل تحت هذا الحد. فازاي بقى النبي يجمع هذا كله في ثلاث أربع أي جمل، عشان تعرف بس أوتيته جوامع الكلم، كيف أنه هو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين